ذلك من باء الآية إلى غيرها في الحديث. أن باء الآية هي باء السببية. باء السببية معروفة لغة وشرعا. أما الباء في الحديث أن يسميها بعض المحدثين هؤلاء بأنها باء الثمانية. نفس الدول يسأل لحظة لا يستطيع الموت ونفسه. ألفا خرج من النار وقد صار أحسن يمشي من النار سلام الجنة ونعيم العلم وكما جماع الخير المعين نحن الآن ذاته ألا يمتنا نحن مع الموت ألا نبأسنا ونحن ذلك تجارة الكل الجنة الكل الجنة الكل الجنة فيقول الكل الجنة فلا يصلي الفجر في العالم هذا القدر الجنة فيقول ما تدخل الجنة ولكت فيها من الشر ولكت فيها نصف الدنيا وعكس على عكس هذا النبي خرج آخر واحد من الناس ادخل الجنة ولكت فيها نصف الدنيا وعكس على عكس ينبغي من أراد أن يدخل هذا الإسلام ويستقبل ذلك الإسلام في الجنة. من أراد أن يدخل هذه الجنة عليه أن يدفع مثلا ليرة أو جنيه أو مثل ذلك من أمن من طلب الرواية. فإذا ما دخل فإذا به يرى الناس ما لا يمكن أن يدفع ثمنه. فقط لو تنفع بمرة وبشم البيت والزوج المنفرد بالرائحة الدخيلة فهو إلى الدخول لابد من أن يدفع إيه؟ ثمن الدخول. لكن تمتعه في تلك الجنة هو بفضل ذلك الثمن. ليس يدخل بهذا الثمن الذي قدمه. ذلك الثمن التقليدي. فمن العدل فيما لو تمتع فيما عند الله عز وجل في جنته كذلك من فضل الله ولا تشرك به. ولكن السبب لا بد منه ان تكون الانسان. فلذلك قال ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون. فلذلك حرمها على كافرين. لماذا؟ لانهم لم يتعاطوا السبب الذي جعله الله عز وجل سببا لدخول الجنه. اذا وقت الحب ان الادب لازم في الموجود. ولكن هذا الادب يقيم في تقديره بحيث انه يفسر الحياه التي تقع للانسان على وقائعها وخطائفها. العمل يقع للإنسان بإسلامه وتقدره أن القدر ما هو الجبر ما وقع في تلك الانحرافات الكثيرة التي لا حد لها. وهكذا الفهم الصحيح يمشي دائما صاحبه على هدى وعلى نور من ربه. وإيش في هذا الفهم الصحيح كما نقول دائما وأبدا أن ننظر إلى ما كان عليه الرقم الثالث وتركنا الثالث لم يكن في بدل وانما كانوا في ذلك